مصاب بعين بمس بسحر، يجيب ماء ورد ويقرأ عليه الرقية الشرعية، وبخاصة سورة الواقعة، يعني يقرأ الرقية الشرعية الفاتحة آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة، قل هو الله أحد والمعوذات وسورة الواقعة، ويجعل نفسه في قلب ماء الورد، يجعل النفس في قلب ماء الورد، ويضعه بعد صلاة العشاء مكشوف، حطه في البلكونة، تحطه على سطح البيت، بحيث ندى الندى اللي نازل من السماء ينزل في هذا الماء، ثم يغتسل به الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة قبل طلوع الشمس. إن شاء الله لو كنت لا من أنفع الطرق اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يدفع عن الإنسان الحسد ويدفع عن الإنسان السحر إن شاء الله. وهي طريقة يعني اجتهد فيها السلف كثيرا. هات شوية ماء ورد، ماء ورد لتر اتنين لتر ماء ورد، تقرأ فيها تقرأ عليها الرقية الشرعية، سيبها مكشوفة طول الليل، بعد ذلك تأخذها بعد صلاة الفجر مباشرة تغتسل بها بإذن الله تبارك وتعالى يدفع الله عز وجل عنك هذا. وأنا دائما ما أقول إن وجود الحسد في حياتك يعني دليل على إنك مقصر في أذكارك، مقصر في الرقية الشرعية، مقصر في المعوذات. عوذ نفسك يا ابني. أحد الصالحين، وأختم بهذا الحديث، أحد الصحابة في يوم من الأيام بعد صلاة العصر مباشرة قاعد يقول أذكار، فقولوا المسجد، قالوا له الصحابي يعني بيقولوا له يعني أدرك بيتك لقد احترق بيتك، الحق بيتك ولع. فقال والله لا يحترق أبدا. قالوا له بيتك بيولع، روح شوف ولادك وزوجتك. قال والله لا يحترق أبدا. خرج من المسجد الناس كلها بتجري عشان تطفي، قالوا له الحق بيتك ولع. قال والله لا يحترق أبدا. فلما وصل هناك وجدوا ان بيته، البيت اللي جنبه هو اللي بيحترق مش بيته هو. فبيقولوا له منين اليقين ان انت يعني كده يعني ايه مش بيتك هو اللي اتحرق؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ثلاث مرات لم يضره شيء، وانا قلتها فجرا وقلتها عصرا فلا يصيبني مكروه ابدا. داوم يا ابني على ورقه الاذكار بتاعت الصباح والمساء، داوم على الرقيه الشرعيه دائما، داوم على ان تنفث على نفسك بالمعوذات اذا اصبحت وحين تنام، ان شاء الله لا يضرك سوء ولا يضرك مكروه.